تقدم لنا ما يتعلق ببسمة القناة، ذكرنا كيفية بسمتها وأن الغنيمة تخمس على ما هو المشهور من الأحمد والشافعي، وأن الخمس الأول يخمس إلى خمسة أقسام، وأن بقية الغنيمة الأربعة الأخماس الباقية تقسم بين الغانمين، وتقدم لنا كيفية قسمته، تقدم أيضا لنا رأي أبي حنيفة ورأي ابن مالك رحمه الله تعالى، كذلك أيضا ما يتعلق بالفيء وما هو الفيء، وهل يخمس الفيء أو أنه لا يخمس. ذكرنا رأيين في هذه المسألة، وأن المشهور من مذهب الشافعية أن الفيء يخمس كما تخمس الغنيمة، خلافا لما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى. ذكرنا دليله وأيضا دليل جمهور أهل العلم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة وأحكامها. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على أحكام الجهاد ناسب أن يتكلم على أحكام عقد الذمة، وما مناسبة ذلك؟ مناسبة ذلك أن الكفار لا يخلو أمرهم من ثلاثة أمور بعد خروج الإمام إليه: إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يقاتلوا، وإما أن يدفعوا الجزية، يبذلوا الجزية. وهذا هو ما يتعلق بعقد الذمة، هذا هو ما يتعلق بعقد الذمة. فالكفار إما أن يقاتلوا، وإما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يبذلوا الجزية، يعني إذا خرج إليهم الإمام بقتاله، إما أن يقاتلوا فهذا سلف ما يتعلق بالقتال، وإما أن يدخلوا في الإسلام فالأمر ظاهر، وإما أن يبذلوا الجزية، هذا هو ما يتعلق بعقد الذمة. فناسب أن يذكر أحكام عقد الذمة بعد أحكام جهاد. الذمة في اللغة تطلق على معان منها العهد والضمان والأمان، وأما في الاصطلاح فهو إقرار الكفار، وبعض العلماء يقول إقرار بعض الكفار، لكن الصحيح إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، وهذا سيأتينا إن شاء الله. إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، والأصل فيها القرآن والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله تعالى في الجملة، القرآن والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله في الجملة. أما القرآن فقول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما السنة فحديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أمر عليها أميرا وأوصاه بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين، وأن يدعو عدوهم إلى إحدى ثلاث خلال، وأن يدعو عدوهم إلى إحدى ثلاث خلال: الإسلام أو بذل الجزية أو القتال، الإسلام أو بذل الجزية أو القتال. نعم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: لا يعقد لغير المجوس. وعندنا عقد ذمة وعقد هدنة وأمان، وهذه كلها سنتعرض لها إن شاء الله، وسنبين شيئا من الفروق المتعلقة في هذه الأشياء الثلاثة. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. يقول مؤلف رحمه الله أن عقد الذمة خاص بأهل الكتابين والمجوس، وما عداهم لا تعقد لهم الذمة. وبهذا نعرف الفرق بين الأمان وبين الهدنة وبين عقد الذمة، أن عقد الذمة على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وكذلك أيضا هو قول الشافعي، أن عقد الذمة خاص بمن؟ بأهل الكتاب، وكذلك أيضا بأهل المجوس، ما عداهم لا تعقد لهم. وش يترتب على ذلك إذا قلنا لا تعقد لهم الذمة؟ وش يترتب على ذلك؟ ها؟ إسلام أو قتال؟ صح سن. إما إسلام أو قتال. أما ولم تدين بدينهم، وكذلك أيضا المجوس، فهؤلاء إسلام أو قتال أو ذمة. نعم، أو ذمة. هذا المشهور من المذهب يستدل ويستدلون على ذلك ما ذهب إليه المؤلف، أن الله سبحانه وتعالى قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الذين هذا اشتهر. وأما المجوس فاستدلوا بحديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. الرأي الثاني أن عقد الذمة ليس خاصا بهؤلاء، بل هو عام لجميع الكفار، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، إلا أن الحنفية رحمهم الله يستثنون، الحنفية يستثنى عبدة الأوثان من العرب، يقولون لا تعقد لهم الذمة لأن الحجة قامت عليه إما قتال أو إسلام. لكن عند المالكية أن الذمة تعقد لجميع أصناف الكفار، ودليلهم على ذلك ما تقدم، دليلهم على ذلك ما تقدم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية وأمر عليها أميرا أوصاه بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين، وأن يدعو عدوهم، هذا شامل يشمل أهل الكتاب وغيرهم، و نعم يشمل أهل الكتاب وغيرهم. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا مما يدل لذلك ما سلف من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، مع أن الآية لا تشمله. وأما قول الله عز وجل، يعني وأما قول الله عز وجل حتى من الذين أوتوا الكتاب، فنقول بأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، هذه قاعدة أصولية، نقول ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. وهذا هو الفرق الأول كما ذكرنا بين الهدنة والأمان وعقد الذمة. عقد الذمة خاص على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بأهل الكتابين والمجوس، بخلاف الأمان كل الكفار، والهدنة أيضا لكل الكفار. قال المؤلف رحمه الله: ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، لا يعقدها إلا إمام أو نائبه، لا يعقد عقد الذمة إلا الإمام أو نائب الإمام، لأن عقد الذمة عقد مؤبد فلا يفتات فيه على الإمام، عقد مؤبد لا يفتات فيه على الإمام. وهذا من الفروق بين عقد الذمة والأمان، هذا من الفروق بين عقد الذمة والأمان. عقد الذمة خاص بالإمام أو نائبه، وكذلك أيضا الهدنة هذه خاصة بالإمام أو نائبه. أما بالنسبة للأمان فهذا ليس خاصا بالإمام أو نائبه، فالإمام له أن يؤمن، والأمير دون الإمام له أن يؤمن، وبقية أفراد المسلمين لهم أن يؤمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أمهاني. قال المؤلف: ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه. قال: ولا جزية على صبي ولا امرأة. الجزية هي شرط يعني من شروط صحة عقد الذمة، يعني من شروط صحة أو شروط صحة عقد الذمة. الشرط الأول أن تكون مع أهل الكتابين والمجوس كما سلف ذكرنا خلاف فيه، والشرط الثاني أن يعقدها الإمام أو نائبه، والشرط الثالث بذل الجزية، والشرط الرابع التزام أحكام الملة. هذه شروط عقد الذمة. الشرط الأول أن تكون مع أهل الكتابين والمجوس كما ذهب إليه المؤلف وذكرنا خلاف فيه، والشرط الثاني ماذا؟ أن يعقدها الإمام أو نائبه، والشرط الثالث بذل الجزية، والشرط الرابع التزام أحكام الملة. بذل الجزية شرط من شروط صحة عقد الذمة. ما هي الجزية؟ الجزية هي مال يؤخذ من أهل الذمة كل عام بدلا من إقرارهم على دينهم وعدم قتلهم. يقول الجزية مال يؤخذ من أهل الكتاب كل عام مقابل إقرارهم على دينهم وترك قتلهم. الجزية يشترط لوجوبها شروط، هي واجبة على أهل الذمة، كما تقدم أن من شروط صحة عقد الذمة أن يبذل الجزية. الجزية يشترط لها شروط، أو من تجب عليه الجزية يشترط لذلك شروط. الشرط الأول البلوغ، وعلى هذا لا تجب الجزية على غير البالغين، ويدل لهذا الاتفاق، اتفاق العلماء رحمه الله، اجمع العلماء على ذلك، وأن من تؤخذ منه الجزية يشترط أن يكون بالغا. ودليل ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل حالم دينارا، أن آخذ من كل حالم دينارا. رواه الترمذي وأبو داود، حسنه النسائي وصححه الحاكم. الشرط الثاني قال: ولا امرأة. هذا الشرط الثاني الذكورة، نعم. الشرط الثاني أن يكون ذكرا، وعلى هذا فالمرأة لا تجب عليها الجزية، نعم. المرأة قل بأن المرأة لا تجب عليها الجزية، وهذا أيضا بالإجماع، لأن المرأة ليست من أهل القتال، نعم. المرأة ليست من أهل القتال ولا من أهل النصرة. الشرط الثالث العقل، وعلى هذا المجنون لا تجب عليه الجزية، المجنون لا تجب عليه الجزية. ودليل ذلك ما سلف أن المجنون ليس من أهل القتال، نعم، ليس من أهل القتال. الشرط الرابع الحرية، وعلى هذا الرقيق لا تجب عليه الجزية أيضا بالإجماع كما ذكر ابن المنذر رحمه الله أن الرقيق لا تجب عليه الجزية، ولأن الرقيق لا يملك، نعم الرقيق لا يملك، نعم لا بد من القدرة وهو غير قادر. الشرط الخامس، نعم الشرط الخامس، الشرط الخامس أن يكون من تؤخذ منه الجزية عنده قدرة على القتال، بأن يكون صحيح البدن، أن يكون من تؤخذ منه الجزية عنده قدرة على القتال، بأن يكون صحيح البدن. ولهذا لا تؤخذ الجزية ممن ليس من القتال كالأعمى، وكذلك أيضا الزمن الذي فيه عاهة دائمة، نعم الأعمى وكذلك أيضا الزمن الذي فيه عاهة دائمة، وكذلك أيضا الشيخ الفاني ونحو ذلك، لأن هؤلاء ليسوا من القتال. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة، خلافا للمالكية، خلافا للمالكية. والصحيح في هذه المسألة أنها لا تؤخذ من هؤلاء إلا كان إذا كان لهم رأي، نعم إذا كان لهم رأي بحيث أنهم يعينون الكفار على القتال برأيهم، نعم فتؤخذ منهم الجزية. الشرط السادس، الشرط السادس ألا يكون راهبا، فإن كان من الرهبان هل تؤخذ منه الجزية أو لا تؤخذ منه الجزية؟ هذا موضع خلاف، والأقرب في ذلك أنه ينظر إلى حال الراهب. إن كان هذا الراهب يعين أهل دينه ببدنه أو برأيه أو بماله فتؤخذ منه الجزية، يعني إذا كان يعين أهل دينه ببدنه أو رأيه ونحو ذلك أو ماله فهذا تؤخذ منه الجزية. وأما إن كان لا يعين أهل دينه بل كان حبيسا في صومعته يتعبد الله عز وجل، نعم يتعبد الله عز وجل، فهذا لا تؤخذ منه الجزية. كذلك أيضا إذا كان هذا الراهب يخالط الناس ويكتسب إلى آخره فهذا تؤخذ منه الجزية. فأصبح عندنا الراهب لو ثلاث حالات، إن كان يعين أهل دينه بالمال أو الرأي تؤخذ منه الجزية، إذا كان يكتسب تؤخذ منه الجزية، إذا كان حبيسا في صومعته فنقول بأن الجزية لا تؤخذ منه. قال المؤلف رحمه الله ولا عبد، هذا كما تقدم بالإجماع اشترط الحرية. قال ولا فقير يعجز عنها، هذا الشرط السابع أن يكون عنده قدرة مالية، أن يكون عنده قدرة مالية. فإن كان ليس عنده قدرة مالية فإنه لا تجب عليه الجزية، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعند الشافعية، عند الشافعية أنه تجب عليه الجزية وتكون دينا في ذمته، متى استطاع فإنه يؤديها. والصواب في هذه المسألة، يعني الصواب في هذه المسألة أنه لا تجب عليه الجزية كما قول جمهور أهل العلم. قال ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، هذا ما عليه أكثر أهل العلم أنها تؤخذ في أكثر، أنها تجب، نعم تجب في آخر الحول. وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه إذا أسلم فإنها تسقط عنه، إذا أسلم فإنها تسقط عنه. والرأي الثاني رأي الحنفية أنها تجب في أول الحول، وعلى هذا يطالب بها في أول الحول، يعني يطالب بها في أول الحول. نعم. وهذا كما ذكرنا هو رأي الحنفية رحمهم الله تعالى، لكن رأي الجمهور أنها تجب في آخر الحول، وهذا القول هو الأقرب. كالزكاة، نعم، كالزكاة إلى حال الحول وجبت. قال رحمه الله: ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يترتب على عقد الذمة. ما الذي يترتب على عقد الذمة؟ يترتب على عقد الذمة أمور. الأمر الأول أنه متى بذل واجب عليه من الجزية والتزم أحكام الملة، وش يجب؟ قال يجب قبوله، يجب قبول هذه الجزية منهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: حتى يعطوا الجزية. فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال عنهم. قال: وحرم قتالهم. حرم قتالهم، هذا الحكم الثاني. يجب عصم أو بالذمة تعصم دماؤهم، يجب قتالهم. الحكم الثالث أيضا تعصم أموالهم، يحرم أن تؤخذ أموالهم. الحكم الرابع، نعم، الحكم الرابع يجب الدفاع عنهم، من قصدهم بأذى فإنه يجب أن ندافع عنهم. بل ذكر ابن حزم رحمه الله أن ندافع عنهم حتى ولو حصل الموت صونا لذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الحكم الخامس عصمة ضرريهم ونسائهم، عصمة ضرريهم ونسائهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. يمتهنون عند أخذها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وهم صاغرون. نعم، وهم صاغرون، فعند أخذ الجزية منهم يمتهنون. وش معنى يمتهنون؟ قال لك المؤلف رحمه الله: يطال وقوفهم، يعني لا تؤخذ منهم مباشرة بل يطال وقوفهم. وتجر أيديهم، ما معنى تجر أيديهم؟ بمعنى أن المسلم لا يمد يده لكي يأخذ الجزية، وإنما هو الذي يمد يده لكي يعطي الجزية. ودل ذلك كما سلف قول الله عز وجل: وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأيضا قال العلماء رحمه الله: لا يقبل أن يرسلها، بل لا بد أن يأتي بها بنفسه، ولا يقبل منه أن يرسلها. وقال الشافعي رحمه الله بأن الصغار هو أن يلتزم حكم الإسلام، فإذا التزم حكم الإسلام فإن هذا هو الصغار. وقال بعض العلماء بأن قوله تعالى عن يد يعني عن ذل واعتراف، عن ذل واعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم. نعم. وقال بعض العلماء بأن قوله عن يد يعني نقدا وليس نسيئة إلى آخره. ومن مثل هذه المسائل راجعة إلى ما تقتضيه الحال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام. نحن تقدم لنا شترتب على عقد الذمة خمسة أمور هذه لهم. نعم. أيضا هنا بقية الأحكام المترتبة على عقد الذمة، الأولى لهم وهذه الأحكام عليهم. نعم هذه الأحكام عليهم. قال ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام. نعم هذه الأحكام المترتبة على عقد الذمة التي تكون عليهم. الحكم الأول أن الإمام يأخذهم بحكم الإسلام في ضمان النفس ضمان النفس. وعلى هذا إذا قتلوا نفسا فإنهم يقتلون. يعني إذا قتلوا نفسا فإنهم يقتلون. ويدل ذلك حيث أنس في قصة الجارية التي قتلها يهودي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورض رأسه بين حجرين كما أنه رض رأس هذه الجارية بين حجرين. والنفس سواء كان النفس أو ما دون النفس يعني في النفس أو ما دون النفس. إذا قتلوا نفسا فإنهم يقتلون أو قطعوا طرفا فإنه يقطع منهم هذا الطرف. والمال نعم المال أيضا يلزم الإمام هذا الحكم الثاني أن يأخذهم بحكم الإسلام في المال. فإذا أتلفوا مالا فإنهم يضمنون هذا المال. قال والعرض هذا الحكم الثالث أيضا إذا قذفوا شخصا فإنهم يجلدون أو سبوا شخصا فإنهم يعزرون. المهم يقام عليهم ما يقام على المسلم. قال وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه هذا الحكم الرابع. إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه مثل الزنا. ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين والسرقة لأنهم يعتقدون تحريم السرقة. نعم يعتقدون تحريم السرقة والقذف كما تقدم لنا. نعم وحد الحرابة. حد الحرابة سيأتينا إن شاء الله يأتي إن شاء الله بذلك وما ينقض عهده. المؤمن يقام عليه كما يقام على المسلم دون ما يعتقدون حلة كالخمر. الخمر يعتقدون حلة وإلا هو ليس حلالا في شرائعهم يعني الخمر محرم حتى في شرائعهم لكنهم يستحلونه. فإذا شربوا الخمر فإنه لا يقام عليهم ما يقام على المسلم من الجلد. قال رحمه الله ويلزمهم التميز ويلزمهم التميز عن المسلمين. نعم هذا الحكم الخامس. نعم الحكم الخامس يجب عليهم أن يتميزوا عن المسلمين في الحياة وفي الممات. في الممات تكون قبورهم غير قبور المسلمين. وأما في الحياة فإنه لا بد لهم أن يتميزوا بما يميزهم عن المسلمين في اللباس أو نحو ذلك. هذا راجع إلى ما تقتضي الحال في الزمان والمكان. وهذا بالاتفاق يعني هذا بالاتفاق يعني ابن حزم رحمه الله نقل الاتفاق على ذلك وأنه يجب عليهم أن يتميزوا عن المسلمين وألا يتشبهوا بالمسلمين. يعني يجب عليهم في الحياة وفي الممات. قلنا في الحياة ها في ما يميزهم في الحياة ما يميزهم بلباس أو نحو ذلك. في الممات ماذا تكون مقابرهم غير مقابر المسلمين. قال ولهم ركوب غير الخيل بغير السرج بإكاف. والإكاف هو البردة يعني ما يركبون الخيل. هذا السادس الحكم السادس أنهم لا يركبون الخيل وإنما يركبون الحمير. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يركبون الحمير بإكاف يعني بالبردعة. والبردعة حلس يجعل تحت الرحل يعني حلس يعني هو بمنزلة السرج للفرس يعني يجعل الحمار فيقول لك المؤلف رحمه الله يركبون الحمير ويجمعون عليها البراغم، هذا لا بأس. وهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله تعالى أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وأبو عبيد في كتابه الأموال، وهو ضعيف يعني ليس ثابت، يعني هذا لا يثبت. المهم أنهم يتميزون عن ذكر ابن حزم رحمه الله فيما نقل من الإجماع أنهم يتميزون عن المسلمين في الحياة وفي الممات. قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس، نعم لا يجوز تصديرهم في المجالس، هذا الحكم السابق أنهم لا يصدرون في المجالس. ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم في أضيقه، بمعنى أنك إذا لقيته في الطريق لا تفسح له في الطريق، وليس المعنى أنك تضايقه لا، ولكن تمشي أنت في طريقك حتى هو يضطر إلى جوانب الطريق. فإذا كان كذلك أنه ما يصدر في الطريق فكذلك أيضا لا يصدر في المجلس، لأن المجلس أعظم. ولا يجوز تصدير في المجالس ولا القيام له، يعني القيام إذا دخل القيام له أيضا لا تقوم له. ودليل ذلك ما تقدم من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، إذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فإذا كان لا يمسح لهم في الطريق فكذلك أيضا لا يقام لهم بالقياس، لأن في كل إكراما، لأن في كل إكراما لهم. قال ولا القيام لهم ولا بدأتهم بالسلام، نعم لا بدأتهم بالسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، نعم لا تبدأوا بالسلام، لأن السلام دعاء لهم بالسلامة، نعم دعاء لهم بالسلامة. وأما بدأتهم بقول كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف حالك، أو مرحبا أو أهلا ونحو ذلك من هذه العبارات، فهذه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا بأس بذلك، تقول كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف حالك، أهلا وسهلا، لأنه هناك فرق، نعم هناك فرق بين السلام وبين غيره من عبارة الترحيب. السلام دعاء له بالسلامة، بخلاف كيف أصبحت، كيف أمسيت إلى آخره. وإذا سلموا هل يرد عليهم السلام أو نقول لا يرد عليهم السلام؟ نقول هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول أن يسلموا، نعم أن يسلموا سلاما ملحونا كما كان اليهود يفعلون، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك، أي الموت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم، فإذا سلموا سلاما ملحونا فإنه يقال وعليكم. القسم الثاني أن يسلموا سلاما غير ملحونا، ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يقال لهم عليكم السلام، لأن هذا من قبيل المكافأة والعدل، فإذا قالوا السلام عليكم فإننا نقول وعليكم السلام، لأن هذا من قبيل المكافأة والعدل، والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال ولا بدأتهم بالسلام. طيب ما يتعلق بتهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم، هذه مواضع كلام بين العلماء رحمه الله تعالى، والخلاصة في ذلك نقول أما بالنسبة للتهنئة فنقول التهنئة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول التهنئة فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، فهذا محرم ولا يجوز، يعني هذا محرم ولا يجوز ما يتعلق بالأمور الدينية، يعني التهنية فيما يتعلق بالأمور الدينية، فهذا نقول بأنه محرم ولا يجوز، بل يخشى على صاحبه كما ذكر ابن القيم رحمه الله من الكفر، لأن هذا رضا بالكفر، هذا رضا بالكفر. فما يتعلق بالشعائر الدينية كأعياد المولد ونحو ذلك فنقول لا يجوز لك أن تهنيه في ذلك، هذا حرام ولا يجوز. القسم الثاني ما يتعلق بالأمور الدنيوية، كما لو ربح في تجارة أو ترقى في وظيفة أو ولد له ولد أو قدم له قائد نحو ذلك أو حصل له زواج، فهذا هل تهنئهم بذلك أو لا تهنئهم؟ هذا موضع خلاف، والصواب في ذلك أنه تصح تهنئتهم في حالتين: الحالة الأولى إذا كان هناك مصلحة، إذا كان يترتب على ذلك مصلحة من تأليفهم على الإسلام ودعوتهم إليه، والحالة الثانية إذا كان ذلك من قبيل مكافأة، كما لو كانوا يهنئون المسلمين فنقول بأنه يهنئهم، ففي هاتين الحالتين يجوز. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الغلام اليهودي، نعم زار الغلام اليهودي الذي كان يخدمه، هذا كله من قبيل المكافأة، نعم والتأليف على الإسلام. أيضا ما يتعلق بتعزيتهم وعيادة مريضهم، هل يعاد مريضهم أو لا يعاد؟ كما تقدم قلنا إن كان هناك مصلحة أو كان من قبيل مكافأة. كذلك أيضا ما يتعلق بتعزيتهم تسليتهم، ما يتعلق بتعزيتهم أي بتسليتهم عند حضور المصاب، هذا نقول إذا كان هناك مصلحة أو كان ذلك من قبيل المكافأة. قال المؤلف رحمه الله: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما. أيضا هذا الحكم التاسع أو العاشر، يمنعون من إحداث الكنائس، والكنيسة هي متعبد اليهود، والبيعة هي متعبد النصارى. وقيل بأن الكنيسة، نعم قيل بأن الكنيسة هي أيضا متعبد النصارى، نعم قيل أن الكنيسة هي متعبد النصارى. يعني أهل العلم لهم في ذلك قولان، القول الأول أن الكنيسة هي متعبد اليهود والبيعة هي متعبد النصارى، وقيل بأن الكنيسة لليهود والنصارى إلى آخره. المهم الكنائس والبيع قالك يمنعون من إحداثها، وهذا في ديار المسلمين، يعني يمنعون في بلاد الإسلام من بناء الكنائس والبيع، لأن هذه الكنائس والبيع تبنى للكفر بالله عز وجل وللشرك وعدم التوحيد، والله سبحانه وتعالى قال نعم في مسجد الضرار قال لا تقم فيه أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حرق مسجد الضرار وهدمه، فهذه تبنى إلى آخره. قال: ومن بناء من هدم منها ولو ظلما، من بناء من هدم منها ولو ظلما، من هدم من كنائس اليهود ومن بيعهم، هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون ذلك بلا ظلم، فهل يمنعون من إعادتها أو لا يمنعون؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنهم يمنعون. والقسم الثاني، القسم الثاني أن تهدم ظلما، أن تهدم ظلما، فالمشهور من المذهب أنهم يمنعون حتى ولو هدمت ظلما. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن مثل هذه الأشياء إذا كانت ظلما، هدمت ظلما، هدمت ظلما، فإنهم لا يمنعون من إعادتها، لأن العدل واجب والظلم لا يقره الله عز وجل حتى ولو كان على كافر. قال المؤلف رحمه الله: ومن تعلية بنيان على مسلم، يعني من تعلية بنيان حتى لو رضي المسلم يمنعون أن يعلو بنيانه على بنيان المسلم حتى ولو رضي المسلم. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا ساوى بنيانه بنيان المسلم فإن هذا لا بأس به، والعلة في ذلك أنه أن الإسلام يعلو ولا يعلى. قال: لا مساواته له. قال: ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتان. هذا كله بالاتفاق يمنعون من إظهار الخمر، هذا الحكم الحادي عشر والثاني عشر مما يلزمهم، يمنعون من إظهار الخمر من الخنزير من الناقوس ومن الجهر بكتابه، يعني إذا شربوا الخمر يشربونه سرا، وكذلك أيضا الخنزير لو أكلوه أو إذا تعبدوا إلى آخره فإنهم يمنعون من إظهار هذه الأشياء. وهذا كله بالاتفاق كما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: نعم، أيضا من الأحكام، نعم من الأحكام، دخول الكافر إلى المسجد، هل له أن يدخل الدمي هذا، هل له أن يدخل المسجد أو ليس له أن يدخل المسجد؟ المشهور من المذهب أنه ليس له أن يدخل المسجد حتى ولو أذن له المسلم، نعم ليس له ذلك حتى ولو أذن له المسلم. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي أن له أن يدخل، والصواب في ذلك أن له أن يدخل عند المصلحة، يعني إذا كان هناك مصلحة فله أن يدخل. كذلك أيضا من الأحكام إذا اتجروا إلينا، يعني إذا اتجروا إلينا فيقولون يؤخذ نصف العشر من تجارة الذمي، نعم يؤخذ نصف العشر من تجارة الذمي إذا اتجر إلينا. قال المؤلف رحمه الله: وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام. نعم نحن نقول يؤخذ من نصف العشر، ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الأموال لأبي عبيد، يعني كما في الأموال لأبي عبيد وإسناده صحيح ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. هذا المذهب، لو أن يهوديا تنصر أو أن نصرانيا تهود، يقول لك المؤلف رحمه الله لم يقر على ذلك، فيقال له إما أن ترجع إلى دينك وإما أن تدخل في الإسلام، لا يقر على ذلك. وهذه من الأحكام المترتبة على عقد الذمي، الأحكام التي تلزمه أنه لو خالف دينه، لو خالف دينه. والرأي الثاني أنه لا يقبل منه إلا الإسلام، لأنه لما خرج من دينه اعترف بأن دينه غير صحيح، فإذا خرج من دينه إلى دين آخر لا نقبل منه إلا الإسلام، لأنه لما خالف دينه فقد اعترف بأن دينه ماذا؟ غير صحيح. قال المؤلف رحمه الله: فصل. هنا ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بالأشياء التي تنقض عقد الذمة. ما هي الأشياء التي تنقض عقد الذمة؟ والخلاصة هو المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة، والخلاصة في ذلك نقول الذي ينقض عقد الذمة شيئان: الشيء الأول الإخلال بشرط من شروط عقد الذمة، هذا الشيء الأول. نقول الشيء الأول أن يخل بشرط من شروط عقد الذمة. الشيء الثاني أن يحدث حدثا في الدين أو الدنيا، أن يحدث حدثا في الدين أو الدنيا. فإذا حصل منه شيء من ذلك هذان ضابطان، إذا حصل له شيء من ذلك ها فنقول ماذا؟ نقول بأن ذمته انتقضت. طيب وإذا انتقضت ذمته وش يكون؟ يكون كالحربي، يكون كالحربي حلال الدم والمال دون نسائه وذريته ممن لم ينقض العهد، أصبح الآن حربيا، والحرب حكمه أنه حلال الدم والمال. الحرب كما تقدم لنا الإمام مخير فيه إما القتل أو يضرب عليها الرق أو المن مجانا أو تقدم والمال الأموال إلى آخره. هذه تكون في لأنه أخذ المال كفار بلا قتال. قال فإن أبى بذل الجزية، هذا خلال بشرط من شروط عقد الذمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صغيره، أو التزام حكم الإسلام لم يلتزم أحكام الإسلام كما تقدم، يلتزم يجب عليه يلتزم أحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض، لم يلتزم أحكام الإسلام وإقامة الحدود فيما يعتقدون تحريمه لا فيما يعتقدون حله، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، هذا إحداث، إحداث في الدنيا، إذا تعدى على مسلم بقتل أو زنا انتقض عهده، كله من الإحداث، أو قطع طريق، قطع الطريق أصبح محاربا فهذا محدث في الدنيا، أو تجسس أو إيواء جاسوس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الجاسوس كما تقدم لنا في الصحيحين، أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، يعني سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن فإنه ينتقض عهده، وهذا إحداث في الدين، دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. أما بالنسبة لنسائه كذلك أيضا بالنسبة لأولاده فإن عهدهم لا ينتقض. طيب بقينا في الهدنة، منتهى الباب ولله الحمد، بقينا في الهدنة، عندنا هدنة وعندنا أمان، هذا عقد الذمة، ما يتعلق هذه الأحكام فيما يتعلق بعقد الذمة. والهدنة، الهدنة في اللغة السكون، الهدنة في اللغة السكون، وأما في الاصطلاح، وأما في الاصطلاح فهي معاقدة الإمام الكفار على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت، معاقدة الإمام الكفار على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت. والأمان في اللغة الطمأنينة، وأما في الاصطلاح، وأما في الاصطلاح فالأمان هو الأمان هو رفع استباحة، رفع استباحة دم الحرب أو ماله، رفع استباحة دم الحرب أو ماله. الهدنة، ما دليل الهدنة؟ دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على ترك القتال، نعم صالح قريشا على ترك القتال. الأمان ما دليله؟ قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وفي الاصطلاح ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أمهاني. طيب ما الفرق بين الأمان وبين الهدنة؟ الهدنة تكون من الإمام، الهدنة تكون من الإمام. وأما بالنسبة للأمان فإن الأمان يكون من جميع المسلمين، أنت لك أن تؤمن، لك أن تؤمن أي كافر، لك أن تؤمن أي كافر. وأما بالنسبة للهدنة فإنها تكون من الإمام. الفرق الثاني أن الهدنة تكون مع جميع الكفار، أما الأمان فإنه يكون مع أفراد الكفار، أو طائفة منهم. الأمان يكون مع أفراد الكفار أو طائفة منهم. أما الهدنة فإنها تكون مع ماذا؟ مع جميع الكفار. الفرق الثالث أن الأمان، العلماء يقولون بأن الأمان مقيد بعشر سنوات فأقل، أما الهدنة فلو طالت المدة بشرط ماذا؟ ها؟ الهدنة يقول حتى ولو طالت بشرط أن تكون مدة معلومة، ترك القتال مدة معلومة. والأمان يشترط له شروط، يعني المؤمن يشترط أن يكون بالغا عاقلا سواء كان ذكرا أو أنثى. هل تشترط الحرية؟ موضع خلاف، والصحيح أنها لا تشترط. اشترط البلوغ والعقل وعدم الضرر على المسلمين، البلوغ والعقل وعدم الضرر على المسلمين. الهدنة، هل تكون الهدنة هل تكون عقدا مؤبدا أو نقول بأنها لا تكون عقدا مؤبدا؟ العلماء يقولون بأن الهدنة ما تكون عقد مؤبد، صحيح تطول، تكون طويلة حسب ما يراه الإمام من المصلحة، لكن لا تكون عقدا مؤبدا لأنه يؤدي ذلك إلى إبطال الجهاد، بخلاف عقد الذمة. عقد الذمة يكون عقدا مؤبدا، يعني لأن عقد الذمة يكون مع طوائف من أهل الكتاب أو من الكفار، أو من الكفار. وسبق أن ذكرنا أيضا فروقا بين عقد الذمة والأمان والهدنة. بقينا في مسألة أخيرة وهي عهد العهد مع الكفار لا يخلو من ثلاث حالات. العهد مع الكفار لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستقيموا في عهدهم، الحالة الأولى أن يستقيموا في عهدهم، فهذا يجب علينا أن نستقيم، كما قال الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الحالة الثانية أن ينكثوا وأن ينقضوا العهد، فهنا للإمام أن ينقض، يعني الإمام ينقض عهده معهم، ويدل لذلك قول الله عز وجل وإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. الحالة الثالثة ألا يظهر منهم نقض العهد، لكن يخشى أن ينقض العهد، يعني قامت الأمارات، فهنا ينبذ إليهم عهدهم إلى مدتهم، يعني إذا خشي الخيانة منهم يخبرهم أنه لا عهد بينه وبينهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني فانبذ إليهم على سواء. هذا نكون انتهينا الحمد لله من العبادات، إن شاء الله غدا نشرع إن شاء الله في المعاملات. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد من هو لنا القادر عليه. وصلى وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. هذا الأسئلة من الخارج، يقول عندي وساوس في غسل الجنابة فما نصيحتكم؟ قلنا النصيحة في هذا بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطانا قاعدة عند حصول الوساوس، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهي وليستعذ بالله. فالإنسان إذا انتهى من هذه الوساوس وقطع هذه الوساوس بإذن الله يعينه الله عز وجل مع الاستعادة، ينتهي ويستعذ بالله، لينتهي وليستعذ بالله. فمثلا إذا كان يشك أنه ما بلغ أو ما تمضمض أو ما استنشق أو نحو ذلك يقطع الوساوس ولا تنظر، لا تلتفت، وعليك بالاستعادة والدعاء بإذن الله يعينك الله عز وجل. يقول جاتني فرصة للعمل بهذا البلد مدينة الرياض، وأنا حريص على طلب العلم الشرعي، فما نصيحتكم لي لاغتنام هذه الفرصة؟ نعم، يقول نصيحتنا لك أنك تفرق شيء من الوقت، ما دمت قدمت إلى هذا البلد تفرق شيء من الوقت حضور الدروس، يعني الحمد لله الدروس والدورات موجودة، لكن الإنسان عليه أن يرتب وقته ويخلص النية وبعينها الله عز وجل. يقول توفي والدي في 17/1430 وترك 3 بيوت وأرضا، والورث زوجتان وأربعة أبناء و11 بنتا، ضمن الورثة 3 من القصة، والمحكمة أعطتنا موعدا للتسوية في 19، هل نخرج زكاة الأرض قبل التسوية؟ لا، الأرض اللي يظهر والله أعلم أن الأرض هذه ما فيها زكاة الآن، اللي يظهر والله أعلم أن هذه الأرض ليس فيها زكاة، لكن إذا اقتسمت الأرض، يعني إذا اقتسمت هذه الأرض ونوى الإنسان أن يبيع إلى حل عليه الحول يتسكر.